الحفيظ العليم. وهو وفي الأرض إله وهو وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا فاصفح عنهم وقل سلام وقيل لي يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح

لا بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا ربنا اكشف عنا العذاب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب صدق الله.